حديث عن فترة العصور أو عصر النهضة، بعدما أتممنا الحديث معكم عن حقوق الإنسان في فترة العصور الوسطى التي شملت الحديث عن الشرائع السماوية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والشريعة الإسلامية. لنتوقف عند فترة عصر النهضة التي كما قلت لكم في بداية المحاضرة بدأت بتصدي الفيلسوف دانتي أليجيري لسيطرة آباء الكنيسة، ومنذ ذلك التاريخ بدأنا بفترة جديدة سميت بفترة عصر النهضة، وما بدأها فيلسوف آخر أخذ من أفكار دانتي إليجري، ونادى أيضا بضرورة الفصل ما بين الدولة وما بين الدين. فظهر فيلسوف في إيطاليا يسمى ميكيافيلي. ميكيافيلي هذا فيلسوف إيطالي ظهر في هذه الفترة بعد ظهور أفكار دانتي إليجري، ونادى ميكيافيلي بضرورة إنشاء دولة قوية، وحتى تنشأ دولة قوية لابد لنا من أن نفصل ما بين الدين وما بين السياسة، وألف كتابه الشهير في هذا الأمر المسمى بكتاب الأمير، وقد وضع فيه وضمنه نصائحه وملاحظاته لكي نبني دولة إيطاليا القوية. بعد أفكار ميكيافيلي ودانتي إليجري شارك أيضا فيلسوف آخر يسمى جان بودان ميكيافيلي في دعوته هذه للقضاء على استبداد آباء الكنيسة وسيطرتهم على الحقوق وعلى الحريات. وأيضا شاركهم فيلسوف آخر يسمى جرو سيوس أو فقيه آخر يسمى جرو سيوس الذي ألف كتابه قانون الحرب والسلام، والذي نادى فيه بضرورة تطبيق فكرة القانون الطبيعي التي تكلمنا عنها في بداية الحديث عن فترة حقوق الإنسان في ظل العصر الروماني التي نادى بها قبله شيشرون الفيلسوف الروماني. جروسيوس أيضا نادى بهذه الفكرة، وهي أن الناس جميعا سواسية، وأنه ينبغي معاملة الناس جميعا وفقا للقانون الإلهي الأزلي القديم الذي لا يميز بين بني البشر، وهو القانون الطبيعي. وظهرت بعد ذلك مدرسة تسمى بمدرسة القانون الطبيعي. في ظل هذه المدرسة بدأ الإنسان يدخل في حصوله بالحقوق أو على الحقوق والحريات في مرحلة جديدة سميت بحقوق الإنسان في ظل مدرسة القانون الطبيعي في العصر الحديث. ماذا عن مدرسة القانون الطبيعي؟ وماذا عن أفكارها؟ وما هي مميزاتها؟ وإلى ما انتهت هذه المدرسة في المناداة بالحقوق وبالحريات؟ هذا ما سوف نتحدث عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.